معهد كات نعم هي تجديد الحضارة نعم تجديد الحضارة نعم هي تقوم بتجديد الحضارة وما صياغة المفهوم الداعي إلى ممارسة وما صياغة المفهوم الداعي إلى ممارسة ما هي تجديد الحضاري نفهمها نعم مش عارف اكتبها طيب مين اللي كتب صح كيفية صياغة المفروض ماشي وما كيفية صياغة ماشي وما كيفية صياغة المفهوم الداعي إلى ممارسة حقيقة التجديد الحضاري إنما نقول تجديد ونضيفه أو نصفه بالحضاري ماذا نريد تجديد ليس تجديدا مطلقا ولكن تجديد حضاري أو إلغائي شوف لما تريد تقرأ أي شيء سؤال أو حتى جواب أو وثيقة أول شيء تبحث عنه ماذا في ذهن الشخص الذي وضع هذا السؤال أو هذه المقالة أو هذه الدراسة تحاول أن تقرأ مخه قبل أن تقرأ كلامه يعني انت اخذت فكرة انه هو ده يتكلم مثلا عن التجديد طيب يجب ان تقرأه حتى تفهم ايش يريد فحينما نقول تجديد حضاري الاجانب يسموه بارادايم او نموذج نموذج معرفي أو paradigm pragmatic أو الفرنسيين يكسروها مش زي الأمريكان paradigm الأمريكان paradigm لكن هي تكتب فيها سي وكذا فكأنها product فالمطلوب انه نعرف انه في داخل ذهن المؤلف نموذج هذا النموذج قد يكون اسلامي وقد يكون علماني وقد يكون شيوعي كافر ملحد ليبرالي الى اخر فلما اجي للنص وأنا في ذهني في البارادايم هذا يساعدني أن أفهم النص في ضوء هذه المعلومة فإحنا بنقول إحنا كلنا مسلمين ننطلق من منطلقات إسلامية وبنقول نريد نعرف حقيقة التجديد الحضاري يعني احنا لنفترض ان هناك حضارة ننتمي اليها اصابها التقادم والبلة فاصيبت في بعض جوانبها فتراجعت واننا نريد تجديد ما تراجع او تقادم او بلي منها طيب فهنا صار عندنا تجديد لحضارة يعني هي مش قضية تجديد لفكرة او جمعية او حزب او كتاب او مذهب او نحلة وانما تجديد لحضارة فهنا راح يقودنا هذا التصور إدراكنا أنه تجديد لحضارة أو تجديد حضاري رأساً لأن ننسلخ من الأنواع الأخرى للتجديد. في تجديد ديني، في تجديد مبنى تجدده، تجديد سيارة، تجديد ملابس إلى آخره، لكن هنا لا، أنت بتجدد حضارة. فإذا لما تقول حقيقة التجديد الحضاري الآن أصبح الأمر أوضح عندك. تعال شرف يا شيخ الغايبين، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا الإمام الغالي، يا منتظر. فإحنا عايزين التجديد الحضاري، عايزين نعرف حقيقته، ماهيته، شروطه، أركانه، كيف يكون، كيف يمكن تحقيقه، عوائق هذا التجديد عندما نريده أو نريد أن نتصدى له. هذه كلها يستدعيها ماذا؟ هذه الكلمتين، التجديد الحضاري. يستدعيها كيف؟ أولا نقرأ الخلفية التي أملت صياغة هذا السؤال. فلما نقرأ هذه الخلفية ونلاحظ الألفاظ الموجودة راح نصل إلى ماذا؟ نصل إلى هذه الفكرة. طيب، فقلنا نريد نعرف ماهية، نبين ماهية التجديد الحضاري. طيب، هنا الأمر خطير جدا، لأنك أنت حترجع إلى الأمة ومصادر تكوينها الأولى وكيفية تكوينها الأول وكيف برزت حضارتها. طيب، ثم ترجع إلى ما يمكن تسميته بآفات الحضارة، كيف بدأت هذه الآفات تعمل وتشتغل. احنا قلنا انه الإنسان يولد وفيه استعداد للأمراض، والفكر يولد وفيه استعداد للانحراف أيا كان، أي يحمل معه بدور الانحراف. ولكن هذه طبيعة الجدل، يعني ربي جل شأنه خلق الحياة بهذا الشكل حتى يكون هناك جدل وتفاعل يؤدي إلى النمو، دوران حتى تدور العجلة. فطيب، كيف نرصد كل هذا لكي نصل إلى تصور أن هذا النوع من الحضارة إذا تقادم أو بلي أو عفى عليه الدهر تتم عملية تجديده بالشكل الفلاني، 1، 2، 3، 4 كذا. هنا نكون وصلنا إلى ما أطلقنا عليه حقيقة التجدد الحضاري. طيب زين، إيش الفقرة الثانية؟ كيف تؤدي هذه السيارة إلى الخروج من أزمة هنا انتقلنا لمرحلة أكثر جدية بعد، وهي أنه نصوغ المفهوم، مفهوم التجدد الحضاري. يعني إحنا عايزين الآن أن نبدأ بصياغة هذا الذي سميناه مفهوم التجدد. تعال يا متحدث في هنا، جيب لك كرسي. صياغة مفهوم التجدد الحضاري في ضوء ما ذكرنا، قراءة البارادايم أو النموذج الكامن في ذهن القائل أو طالب الصياغة، ثم التكوين وشروطه ومصادره وعناصره وإلى آخره. حينما نحاول استكمال هذا أو نصل إليه، نجي إلى الأمة في وضعها الحالي، الحضارية في هذه الأمة، فنقول والله بدأت من الموقف الفلاني أو في الفترة الفلانية. طيب، ونبدأ نتبعها ونشوف كيف استمرت هذه العوامل، إما لعدم مصادفتها معالجات جادة أو أنه لم ينتبه إليها لأنها كانت الحضارة مزدهرة وكذا والناس مشغولة بذلك الزهو والازدهار فلم تلتفت إلى الأضرار. ودائما إن الإنسان فرح فخور، فحينما يصيبه الفرح لا يرغب أن يذكر بما يعكر عليه صفو ذلك الفرح. صعب جدا أن تأتي إلى إنسان في ليلة عرسه وتقول له احتمال هذه المرأة الجميلة اللي أنت مبسوط فيها غدا يعني يصيبها مرض ما، يقول لك يا أخي فعل الله ولا فعلك مش عارف إيه وإيه جاب الموضوع ده ودي حتتشوه ودي كذا. يعني مثل أبو العتاهية والمعتصم، لما بنى المعتصم الخورنق والسدير القصرين المهمين في سامراء، فجاء بالحشد الشعراء وكذا حتى يقولوا، فجاء أبو العتاهية وكان طبعا من شعراء الزهد، فقال فجاء لناس شعراء متملكين قصر عليه تحية وسلام خلعت عليه جمالها الأيام جاء أبو العتاهية يقول لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تراب. طيب فاستهجن الناس كلها هذا الذي قال أبو العتاهية لأنه هو جاي في معرض تهنئة، قلبها إلى عزب. إنسان في حالة الازدهار والنشوة لا يحب أن يلحظ أنه هذا منتهي، قاعد مرفه في حكمه في سلطانه وحواليه الحواشي وطعامه وتدار عليه الكؤوس وكذا، وتجي أنت تقول له ترى هون عليك، يعني ممكن بعد ساعة ساعتين تفقد هذا كله، فتكون أنت عملت شيء يسبب صدمة. فالناس لا تنتبه للآفات الحضارية وهي ما تزال غضة أو في بداياتها، وتحاول حتى لو تنبهت التأويل أنه لا لا لا هذه يعني أو التقليل من شأنها أو إهمالها أو القول بأنه سهل. وهذا هو الحكمة اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاول أن ينقلها إلينا في كل خطبة جمعة من خطبة، يعني ما في أسبوع إلا ويقف على المنبر ليحمد ويتشاهد ثم يقول ألا وإن كل بدعة ضلال، ألا وإن كل ضلالة في النار، ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. هو ما قال هذا الكلام حقيقة عليه الصلاة والسلام، ورددوا لهبل حيحملون البدعة على أتفه معانيها أو أقلها شأن، وإنما البدعة هي الحادثات المخالفة لنواميس التكوين. يعني أنت عندك أمة تكونت بوحي وبجمع بين القراءتين بنظر في الكون ونظر في الوحي. البدعة يعني أنت غفلت عن القراءتين أو عن واحدة منهم. طيب فبرز عندك شيء لا أصل له، منبت لا له سند من الوحي ولا له سند من الوجود، وما لا سند له من أي من هذين المصدرين فهو لا وجود له لا كامل. وتلك هي البدعة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبه إليها في كل يوم جمعة في بداية خطبته ويحذر منها ويعتبرها ضلالة ويعتبر كل ضلالة في النار. ليه؟ حتى تأخذ بالك من الجديد من من من الطارئ مش الجديد. يعني احنا ايضا يجب ان نميز بين الجديد والطارئ، فالبدعة شيء طارئ وليس مجرد شيء جديد، وفرق كبير بين الطارئ وبين الجديد. الطارئ يغلب أن ننظر له نظرة ذم، الجديد لا يمكن أن يكون كويس ويمكن أن يكون رديء نسبي، قضية نسبية فبحسبه. فهو عليه الصلاة والسلام هو ينبه عن البدع على البدع ويحذر منها، أن من أحدث في أمرنا هذا بكل شمولية، من أحدث في أمرنا هذا الأمة والدين والحضارة والسلوك نظام الحياة نظم التعامل النظام الأخلاقي، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردوه ارصدوه، أنزلها في دائرة الفقه، يعني لم ينزلها في الدائرة الحضارية الواسعة الأعم والدائرة العمرانية، وإنما نزلها في الدائرة الضيقة دائرة الأحكام، تفعل ولا تفعل، وبدعة حسنة وبدعة سيئة، فأخذ يقسم على راحته، والله هذه بدعة سيئة لأنها مثلا تصادم كذا، وهذه بدعة حسنة وهذه كذا، نعمة البدعة هي، وبدأ يأصل لشيء غير ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل على أن يبنيه في الأذهان، أنه أنت عندك توجيه وهذا التوجيه مستقيم ومستوفي لكل شروط، فأرصد أي انحراف عنه، يعني أنت ماشي باتجاه مدينة وأعطوك خريطة وقال لك تطلع من المكان الفلاني تدخل الشارع الفلاني تأخذ يمين تأخذ شمال إلى آخر، لازم تكون حذر أنه أي، وهذه تشوفها الآن مثلا في إحنا عندنا دائما هذه اللي يسموه الهايوي أو الطرق السريعة، في الطرق السريعة أحيانا يكلفك خطأ بسيط أنه تغلط في الدخول إلى مخرج، هذا مخرج الزمالك، إذا ما خرجت فيه حروح لستة أكتوبر، معناه يكلفني ساعتين سياقة أو شيء من هذا، فلذلك الناس تحفظ المخارج هذه، تحفظها حفظ اللي متعودين على الأسفار وعلى الانتقال، لأن أي غلط فيها خلاص معناها هلقد وقت هلقد بنزين هلقد كذا، مثل عندكم هنا مثلا إذا رايح أنت للهرم وراجع عندك ميدان لبنان هذا الدائري، لو أخطأت هتروح فين؟ هتبعد، فإذن لازم تأخذ بالك، فهنا قضية البدعة والسنة هي هكذا، أي خروج عن السكة يؤدي إلى تكلفة باهظة، فإذا احذر وخليك مستقيم. طيب، ففي الأمور يعني في أمور الحضارة أين ترصد الانحراف؟ ترصده أول ما ترصده في النظم والظواهر السلبية المختلفة، ولذلك الناس مثلا الآن أقعد اشرح له 100 مشكلة موجودة في البلد كلها راسم يحولها إلى السلطة، لأنه هو عايز يدي تفسير عشان يستريح، مش عايز يفضل قلق، لأنه القلق معناه بحث معناه دراسات، وهو عايز يستريح، فأحسن حاجة تقول والله كلها من السلطة، هذول هم اللي فعلوهم تركوهم وراء كل شيء كل مصيبة، آخر يقول لك لا دي كلها من التجار الجشعين، يعني هو المهم عايز تفسير والسلام، يعني عايز حد اللي علق عليه الخطأ ده عشان ما يبحث ما يتعب ما يشتغل، لأنه يعرف إنه لو فضل كذا يبحث حيتعب حيخطئ ويصيب، لكن هو هذا الطريق الصحيح، وليس الطريق الصحيح أنه تجي بعقلية مستقيلة مستسهلة للأمور وهي رأسا تعلقها على حد وتخلص. فلأن هذه بس هذه جت أيضا إحنا إلى حد ما كفقهاء مسؤولين عنها، لأنه إحنا دائما علمنا الناس ما تعريف التقليد عندنا، ما تعريف التقليد عند الأصوليين. التقليد هو عبارة عن متابعة المجتهد دون السؤال عن الدليل. يعني أمامك شخص عرفت بي على أنه مجتهد، فأنت تأخذ بقوله دون أن تسأله عن دليل، وقد أخذت من القلادة أو وضع القلادة في العنق. فالعامة ترجمتها إلى قولهم خليها بركوبة عالم واطلع منها سالم، فأنت مش مسؤول ولا عليك للذنب ولا أي حاجة، حطها بركوبة الشيخ وانت اطلع حر، مفيش حاجة لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب هذه عقلية مستقلة طبعا لا تعرف معنى المسؤولية، والأخلاق والنظام الأخلاقي لا يقوم إلا على المسؤولين. فإذا المسؤولية ضعفت معنى هذا أول تهديد حيصيب النظام الأخلاقي، سواء كان على مستوى الحاكم أو المحكوم أو العالم أو الشيخ أو العامي أو البواب أو الموظف، تنهار المسؤولية الأخلاقية في عملية التقليد، لأنه من شأن التقليد أن يعطي ماذا؟ من شأن التقليد أن يجعلك قادرا على أن تلقي بأخطائك على الغير، ومسؤوليتها الدنيوية والأخروية كلها تكون على الغير. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا، لما يعلن للملأ أسبوعيا فمن ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بافتتاح خطبته وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كلام خطير جدا ويتكرر أسبوعيا منه عليه الصلاة والسلام، يعني عايز يبني بينك وبين المحدثات والمتغيرات إطار من الوعي يجعلك قادرا على رصد الصغيرة والكبيرة وإعطائها التقييم اللائق المناسب الذي يجعلك هذه الظاهرة توقفها وهذه الظاهرة تسمح لها بالتقييم. طيب الأمة لما ما فهمت هذا، والفقيه جاء بما أنشأه من بنى فكرية كبنية التقليد، جعله يقول لا، ما لأنه هو فهم أنه ألا وإن كل محدثة، فكل محدثة يعني معناها كل جديد، لا هو مش كل جديد، الجديد ما هو الله سبحانه وتعالى سمى اليوم والليلة جديدين، فمش كل لقب جديد نحن نرفضه وعليك السلام ورحمة الله، وإنما هو المحدث اللي هو لم يبرز من خلال الطريق المرسوم، وإنما هو خارج عنه وميل عنه وانحراف عنه يؤدي إلى حدوث شيء، يعني هو من الحدث وليس من الجدة، والحدث شيء والجدة شيء آخر بالضبط. فولم عليه الصلاة والسلام يقول كل محدثة يعني من الحدث وليس من الجدة، فإذا عليك تلاحظها وعليك أن ترصدها وعليك أن تعرف كيف توقفها قبل أن تتحول إلى ظاهرة عامة شاملة تؤثر على حياة الناس. لكن أنت لما جيت وصنفتها إلى حسن وكذا ساعدت على أن تبقى العقول والنفوس مفتوحة متقبلة لفكرة لأصل فكرة البدعة. فأنت أزحت العقبات من طريق الأصل، فأصل فكرة البدعة أصبح ماشي، لكن عليك أن تميز بين ما هو حسن وبين ما هو سيء. هنا رجعت الحاكمية لعقلك لا لله ولا للكتاب، لأنه أنت اللي حتقرر ما هو بدعة حسن وما هو بدعة سيئة باجتهاد عقلي، وهذا بداية الانحراف وأول الوهم. طيب، فإذا إحنا لما نقول ما هي التجدد الحضاري وكيف نخرج الأمة الآن من الأزمة، يعني إحنا مطالبين بأن ننظر بهذا كله لكي نستطيع أن نعرف إيش اللي حدث. طيب، إيش البدع اللي صارت في الحكومة؟ ألا ترون معي أنه الآن الأمة المسلمة 90% منها تجري وراء الدجال؟ الدجال هو ليس بالضرورة أن يكون شخص، يعني أنتم تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخاطب مع بيئة محدودة في معارفها، وبالتالي فكان لما هو أدبه القرآن الكريم، فلما يجوا يسألوه أنه الأهلة ليش تبدأ صغيرة وتكبر ثم تصغر وثم تكبر، سؤال فلكي، الجواب مش شغلكم ده. يسألونك عن الأهل كل ما أقلت للناس والحاجة، أحالهم على شغلهم وليس على شغله هو، هذا شأن الخالق جل شأن، شأنك أنت أن تعرف المواهب وأن تضبط حساباتك وواجباتك وأوقات صلواتك وحجك وزكاتك إلى آخر. فإذا أنت بالنسبة لك تدرك عوامل التكوين، وكل عامل كيف دخلت عليه الأزمة. الآن الكل يقول لك الديمقراطية مثلا، والمسلم هذا على استحياء يقول لك لما عندنا الشورى وعندنا مش عارف إيه وعندنا كذا، الآخر يقول لك لا ما عنديش حل إلا الديمقراطية. أنا أذكر دخلت مرة في نقاش مع واحدة من دول السيدات اللواتي يشتغلن في قضايا النسوان، مرأة وكذا، والنسوان النصيحة ربك ما أقول لك بتحكير. لما تكلم كده لما غنى في أغانيهم صوتنا شوية فالمهم انه ما الذي حصل؟ نقاش اخذ ساعة تقريبا على الراديو وكذا، هو يا ست فيمينست مثل نوال السعداني، فبعدين قالت انا خلاص الكلام اللي تقول مقبول جدا وانا مستعدة، ولكن انا لما أتمسك في بيان الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة بالذات، أنا معايا الأمم المتحدة ومعايا كل القوى العالمية، ولما أتمسك بالإسلام كلها بدي. طيب، فيا أخي سيبني أمشي أموري وقعية، أخذ اللي أقدر أحصله. نعم الإسلام أحسن، أنا ما عندي مشكلة، لكن الإسلام لا بواكيلة، وبالعكس حيوقفون ضدي، فأنا خليني أتمشى مع موضوع الأمم المتحدة وأحصل على ما أستطيع من حقوق كثر خير الدنيا. شفتها فعلا كلام معقول، قلت إذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد ما ظل عندنا نقاش، الآن أنت وصلتي لوضع التنفيذ نفذي زي ما أنت عايزة. لكن العالم كله الآن يتقبل هذه البدع، يتمسك فيها، لأنه إحنا مثل ما سوى الفقيه في مسألة البدعة وتقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فنفس التوتر اللي أوجده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى الإنسان ليتحول إلى حذر من الحدث والمحدث. هذا التوتر تم تنفيسه ببدع الضلالة والكذا والكذا والتقليد. أنت جيت الآن بتنفس يعني كل ما يمكن للإسلام أن يحدثه من توتر يجعل الفرد باحثا عنه من جديد، لأنه أنا إذا أشعرت بالأزمة أحدثت عنده توتر، إذا حدث عنده التوتر حيبدأ يبحث عن حل، حيشعر أنه والله أنا يعني يمكن تجي لإنسان صحيح وقاعد يأكل ونفس مفتوحة وتجيب له طبيب من هذول شوية فيلم وتقول له بالله عكنن عليه، فيحط له السماعة ويقول له أنت عندك البعيد سرطان ولا عندك مش عارف إيه، أنت أصلاً عمرك الزمني ما يزيد عشر ثلاث شهور. طيب حيقدر هذا شو اسمه راسن يتوتر ويبدأ يجري وراء هذا الطبيب، تعال خبرني العلاج، هل أقدر أسوي إيش الأمل إلى آخره. لكن أنت إذا نفست التوتر هو مرتاح مبسوط. أنا ما أروح، أنا عندي مثلا فحوصات مع الضغط دم أو شيء، من أروح وأجد نتيجة الفحص كويسة على طول أنا أطلب أكلة كويسة وش اسمه عايز أرتاح، أنا حمية وتعمل لي هذا وهذا ممنوع وهذا كذا. فيوم ما يقول لي لا لا ضغطك كويس ومبسوط ممتاز، أنا أول شيء تلفت على نفسي إني أكل. ليه؟ لأنه أنا خايف، كنت أزال مني حاجز الخوف. فأنت الآن لما تيجي للإنسان وتقول له أنت ما عندك أزمة، ما عندك مشكلة، الدنيا بخير يا أخي، أنت ابتسم للحياة وتسمع الأغنية والموسيقى وتشوف المسرحية وتشوف الفيلم وتسمع خطب الزعيم والبيانات الرسمية والإحصاءات اللي تقول لك احنا حيصير عندنا دخل كذا ومغمدة، هذا كله يدي لك الارتياح المسترخي. هذا الارتياح المسترخي يفقد عندك التوتر، ففقد الحركية، فما يبقى عندك دافع للتحرك. ولذلك أنت كخطيب جمعة أنت مهمتك أنه تخلق أزمة في نفس المصلي. يعني إذا المصلي خرج من عندك وهو مرتاح اعرف أنك خطيب فاشل. إذا متأزمة والطلعة متأزم بالفعل يفكر انه الحل، يعني تضعه امام مشكلة وتضعه امام مؤشرات حلول، ما تدي له برشام، لا تدي له مؤشرات يقدر يفكر فيها. ها؟ حتى تشغل مخه. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خطبه وفي كل كلامه مع الناس كان يتحرى هذا، يتحرى أن يوجد عنده حالة من الرغبة في التحرك، حالة من التهيؤ، حالة من الاستعداد لهذا، وحالة من التفكير. ولذلك أحيانا أنا أهلك وفينا الصالحون يا رسول الله، قال نعم إذا كثر فيكم الخبر، قال لا لا أطمئني، يعني يعني حتى لو صار شيء كل واحد يحشر على نيته. هذا قاله في مواضع أخرى، ولكن في هذا الموضع لا، قال نعم إذا كثر في كل خطر. إذا خلي بالكم على الظاهرة وهي صغيرة عشان تقدروا توقفوها عند حدها. طيب، فهذا ما يتعلق بالسؤال الأول. فإذا أنت تحتاج إلى إعادة صياغته، وشوفوا العقل الذي لا يستطيع أن يسأل ويصوغ السؤال بأدق شيء هو عقل مستقل. يعني أول المعرفة هو أن تتعلم كيف تصور الأسئلة، مو كيف تجيب. كيف تجيب تالي لكيفية صياغة السؤال. النجاح الأول هو أن تصوغ سؤالا مهما. الآن ضايقك هذا، انتقل لجانب آخر. فكيف تصوغ السؤال الدقيق؟ ولذلك يعني عليه الصلاة والسلام لمعرفته صلى الله عليه وآله وسلم بأهمية السؤال وخطورته كان ينهاهم عن كثرة السؤال. يعني إما أن تصيغ سؤال يستحق أن يجيب الله عنه بالوحي، وإما أن لا تصيغ سؤال خطير لا قيمة له، سؤال تافه لا. فلذلك فأنا استضافتني إحدى القنوات فبدأوا دول السائلين، وأنا مش متعود يعني أي واحد يسأل يقول أنا حقيت السنة الماضية وحصل كذا وكذا ولكن كملت حقتي وكذا وكذا، لكن دول العلماء اللي أفتوا بال إيه رأيك فيه؟ طيب نعيد الآن طرح السؤال من جديد حتى نفهم إحنا استكملنا ولا لا؟ ما هي مفهوم التسجيل الحضاري؟ وكيف يصار المفهوم الداعي إلى ممارسته؟ وكيف تؤدي هذه الصياغة إلى الخروج من أزمة الأمة؟ الفقرة الأخرى، إذا صرنا مفهوم التجدد الحضاري بالشكل الذي ذكرنا ووظفنا كل ما عندنا في تراثنا فيما يتعلق بالبدع والتحذير منها وكذا وكذا ومصادر التكوين ووسائل التكوين وخطوات التكوين التي تكونت هذه الأمة بها، طيب إذن بالنسبة لعصرنا كيف نستطيع أن نقوم بعملية التجديد؟ فهذا يعني نرجع لدراسة الواقع. فالواقع كما بينا وعرفنا يبدأ من عالم الأفكار إلى الجنة والنار. هذا الواقع ما هو؟ ما خصائصه؟ كيف نستطيع أن نفهمه بشكل جيد بكل عناصره من زمان ومكان ومحلي وعالمي وسائر المتغيرات وسائر المؤثرات، ونفهم فيه أنه ما عاد هناك أي قطر من أقطار الأرض يستطيع أن يعمل سور مثل سور صلاح الدين حول القاهرة ويغلق بالليل أو يفتح بالنهار أبدا، وإنما الأسوار والأبواب والنوافذ كلها مخلعة والهواء يلف من كل جانب، يوم يجي لك من الغرب ويوم يجي لك من الشرق ويوم يجي لك من الداخل ويوم من الخارج. ففي ظل هذا الواقع والمتغيرات الموجودة فيه والظروف المحلية والدولية والخاص والعام والإعلام والثقافة والتغير الذي حدث في ظل هذا، كيف تستطيع أن توظف مفهوم التجديد الحضاري كما علمته وكما تفهمته وتبدأ تشتغل على إعادة بناء الأمة من جديد؟ هل ستجد نفسك أمام مهمة مستحيلة أو هي ليست مستحيلة ولكنها مهمة صعبة قد لا يتسع عمر جيل واحد من أجيالنا لها، فلا بد أن نعمل بطريقة أنه قد ينتهي الجيل ويأتي جيل آخر يستكمل، ولكن على أن تترك له ما يمكن أن يبني عليه وهو يكون عنده استعداد لأن يبني على ما أرسيت، لا أن يهدم ما أرسيت ليبني من جديد. هنا هذا السؤال الدرجة. هو أولاً في مفهوم التجديد الحضاري عندنا إشكالية في مفهوم الحضاري نفسه. مفهوم الحضاري أساس في التعامل مع أهل الفقه في إشكالية من الفقه بطبيعته جزئي. الحضارة الكلمة الأساسية فيها هي تعميم الجزء ده أو الانتقال به إلى مستوى كله. حين نتعامل في الفقه نتعامل مع مستوى الأحكام الجزئية. لكن حين نتعامل مع عالم الحضارة نتعامل مع قيم حاكمة. حين نتعامل مع عالم الفقه وأصول الفقه وأدلته فأدلته أيضا أدلة نصية أو إلى ذلك، لكن في المستوى الحضاري يجتمع فيها النص مع الواقع بشكل كبير. هنتعامل مع المستوى الفقهي بنتعامل مع الفرد غالبا، في المستوى الحضاري بنتكلم على مستوى الأمة. فالأول يعني بيان مكونات وأركان مفهوم الحضارة والحضاري بتصنع شيء كده. بنتعامل مع العقيدة في كليتها وما يستخرج فيها من مبادئ يمكن أن تصنع مشتركة إنسانية وتصنع مميزة إسلامية أيضا. تعامل مع العقيدة بهذا الشكل كعقيدة لها وظائف وليس بالضرورة لها أحكام جزئية، ولكن لها وظائف تحرك أمة وتحرك العقل المسلم بشكل مختلف. الشرعة نفسها أو الشريعة تؤخذ في كليتها ليس فقط لاستخراج عالم القيم منها، ولكن أيضا عالم السنن يستخرج منها. لما نتكلم في الجزئي سنن الاجتماع الصغيرة قد تتبدل، لا تتبدل السنن بقدر ما تتبدل الكليات وأعمار وأعمار الأمم وشروط بنائها وصعودها وأيضا الشروط اللي بتكفل. فقبل نتكلم في فكرة التجديد، لما ننتقل إلى فكرة التجديد والتجدد الفارق بينها هو الذاتية والتعمد. اللغة حتى بتساعد في كده، يعني التجديد فعل متعمد والتجدد فعل ذاتي. وكان الحكمة من مفهوم التجدد هو أن نحن نثبت لهذه الأمة ميكانيزمات أو آليات موجودة فيها بذاتها. إذا وضعت هذه الأمة على الطريق وتم تشغيل مفاتيحها فإن هذه الأمة أوتوماتيكية هتبدأ تتحرك نحو تجدد. وإن الشرط الأساسي لذلك هو الانتباه إلى كوابح الحركة لهذه السيارة وإلى إزالة هذه الكوابح وإزالة المعوقات من طريقها فإذا بالأمة تتحرك. وإذا لابد من فهم تلك السنن لأمة الإسلام خاصة في هذه في في في زمانها الممتد من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى تقوم الساعة، ايه السنن والميكانيزمات اللي منها فعلا لو ادركناها وبدانا نفعلها تبدا هذه الامه تاخذ خطها وتجدد ذاتها بذاتها مع الانتباه والوعي المستمر الى ما ياتي اليه من مسمى استاذنا الحليم الافات الحضاريه. فانا شايف ان الاول لابد ان يعني يكون عندنا ادوات ومهارات التعامل مع ما يسمى بالمستوى الكلي. دائما اللي بيحدث ما بين ما يسمى بالفقيه والمفكر ان الفقيه يكلمه في الحكم الجزئي ولا يستطيع ان يستخرج منه جمل كليه، بينما المفكر وده بنلاحظه مثلا في الرسائل. انت لما تيجي مثلا حد زي الشيخ عويس يكتب في رساله عن الصهيونيه هو ما بيتكلمش كفقيه لان المستوى مش مستوى فقيه، ولا انا غلطان؟ بيتكلم اقرب الى المفكر المسلم. طب المفكر المسلم ازاي يضبط هذا العالم من عوالم التفكير؟ الاول لابد ان ياخذ فتره يستغرق فيها في مفهوم الحضاره وما يسمى به المعاني الكلية. منها مثلا مفهوم المقاصد، لابد من إدراك المقاصد. المقاصد واضح جدا انها من المعاني الكلية التي أنتجتها الشريعة وانها فعلا بتعمل وصلة كبيرة جدا بين ما يسمى بالفقيه وبين ما يسمى بالفقه. ثم تأتي الى المرحلة الثالثة وهي فقه الزمان الذي تعيشه. يعني كلمة فقه الواقع احيانا بيمتد الى فقه الذاكرة الماضية، فقه الفقه الاستشرافي لمآلات المستقبل. فقه الواقع فكرة ممتدة زمنيا، ممتدة مكانيا، ممتدة موضوعيا بشكل كبير جدا. زي ما استاذنا قال جملة رائعة جدا، الواقع يبدأ من عالم الأفكار إلى الجنة والنار. لكن الفقه اللحظة ده مهم جدا، مش اللحظة الدقيقة لكن اللحظة يعني اللي فيها اتساع شوية زي ما استاذنا بيشير إليها، وفيها فكرة التقريب والتسديد. والإنسان لا يستطيع إن هو يدركها بكل أبعادها وتفاصيلها فيبدأ يضع لها ما يسمى بمعمار الواقع. معمار الواقع يعني أساساته وأدواره وطبقاته، أين يقع السياسي، أين يقع الثقافي، أين يقع التداخل فيما بينهم على درجات يعني زي ما نقول كده فين المنور اللي فيه بيصب فيه البيت كله. لو قدرنا نحن نصنع هذا المعمار ونبدأ نسكن فيه حوادث الزمان الذي نعيشه، حوادث ثقافية مش حوادث كلها، حوادث سياسية وعالم النيوز والأخبار، الحوادث الاقتصادية الصغيرة والكبيرة والحوادث الصحية والبيئية ونبدأ نسكنها في ذلك، نصنع فقه للواقع، ومع فقه التجدد نفسه كيف يتم ميكانيزمات وشروط وصولا هذا التجدد، أظن أن احنا ممكن فعلا نضع على منع. طيب فالآن نعيد صياغة السؤال، ولا تعتقدون أن السؤال بوضعه هذا ماشي؟ طيب أعيدوا صياغته، فما ما هي الصياغة الأدق للسؤال بعد هذا السؤال؟ اقترح ما تشاء. يعني ما هي آليات تجدد الحضارة؟ فاحنا عايزين نعيد صياغة السؤال كاملا بكل مدينة بمفاصله. معلش نخلص السؤال مرة. ما هي مفهوم التجدد الحضاري؟ التجديد الحضاري تجديد. وما كيفية صياغة المفهوم الداعي إلى ممارسته؟ وكيف تؤدي هذه الصياغة إلى الخروج من أزمة الأمة؟ كمل السؤال ثاني كده مرة ثانية يا أستاذ عيسى. ما ماهية مفهوم التجديد الحضاري؟ ما كيفية صياغة ما ماهية تجديد المفهوم الحضاري؟ نتكلم عن التجديد الحضاري. دكتور احنا اتفقنا ان هناك فرق بين العمران والحضارة، تمام، وان احنا لما نتكلم عن مفهوم التجديد الحضاري يجب ان احنا نسوغه في صياغة العمران. ماشي ممتاز. فما نقولش الحضارة علشان يعني التجدد العمراني يعني نقول ايه ما مفهوم التجديد العمراني من خلال الواقع، والواقع ده اللي بنقصد به المفهوم اللي حضرتك قلته من عالم الافكار الى الجنه والنار. اوكي يعني جيد. هو الحضاره بتاع جن العمران بس. نعم لا ده العمران جزء من الحضاره. لا مش جزء من الحضاره. يختلف ازاي؟ يعني لا اصل الحضاره مشوبه بكين. احنا اللي نعرفه ان الحضاره مشوبه بكين. الحضاره لها مثلا جناح عمران ولها جناح قيم اللي هو الثقافه. لا مو هنا لا المفهوم الخلدوني للعمران يعني اقرب الى ان يكون هي حضاره ولكن مشوبه بكين وقائمه على اسس من قيم. نعم وانا اظن ان العمران كل والحضارة جزء منه وليس العكس. يعني المفهوم الغربي الآن مصور لنا إن الحضارة هي الكل والعمران جزء، ده يبقى مفهوم غربي إحنا بناخده منه. نعم فصل بين عالم كقرآن بيملي علينا إن الأصل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. صدق. فإحنا نظرتنا إحنا مفهومنا غير مفهومهم تماما. يعني إحنا بنقول إن العمران هو الكل والحضارة جزء، وبعدين عمران ليس معناه يعني عمران في المباني او وانما عمران الفكر. ايه المشكلة؟ القيم. عمران القيم يعني عمران في كل شيء، يعني في كل شيء في جوانب الحياة يجب ان يكون ايه فيه العمران. انما يعمر مساجد الله. ممكن صدنا البساطة في حالة الثقافة والحضارة بعدين بقى الحضارة عبارة عن احتياس الثقافة الموجودة، فمن هنا ممكن ننطلق الى عملية التنوع من خلال الثقافة بتاعتها. يعني نعمل الثقافة في الحضارة او نجعل مرجعية ثقافية الثقافة بتاعتنا وننظر الى اسباب فتأثر اصلا الفنان الاسلامي او المعمار الاسلامي بترتيب صور القرآن الكريم، فهو ديت يبقى اذا الحضارة انعكاس للثقافة بتاعتي. فاحنا لو في تخلف في الحضاره بتاعتنا يبقى في عوامل ضعف تخللت الى ثقافتنا فانعكست على الحضاره. فمطلوب منا عند التجديد الحضاري ان نعود الى التجديد الثقافي اولا. عمليه غرب يعني نشوف ايه اللي اصاب الثقافه بتاعتنا فنحاول ان احنا نغربل لهذا الشيء ونعود الى الثوابت والاصول وننطلق منها. ممتاز. نعود لعالم الافكار بقى. طيب. اذا نعود نبدا من عالم الافكار. زين. ولكن ايضا مطلوب منكم انكم تقرؤون في كتاب لاخينا الدكتور نصر محمد عارف. كتيب صغير المفاهيم الثقافه والحضاره والمدنيه. نعم. فاشكلت السيارة كله تعريف جامع معنا. ممكن نقول يا أستاذنا ما المراد بالتشريع الحضاري وكيف يمكن تطبيقه على الواقع المعاصر؟ كيف يمكن تطبيقه على الواقع المعاصر؟ ما معقول يعني ما مفهوم التجديد الحضاري والعمراني كما وما آلياته وهل من سبيل لإعادة بناء الأمة وإخراجها من أزمتها به؟ ماشي ننتقل للسؤال الثاني. ما مفهوم التجديد وكيف يمكن استعماله في إخراج الأمة من أزمتها؟ وخلوا جزء من يعني التفكير بهذه المصادر وكذا أيضا كل منكم يعيد سيارة السؤال بالشكل اللي يرى. هو في يعني ما كانوا عامل مفاهيم للنظر فقط ولعالم الأكاديمية وهناك مفاهيم فعلا قابلة لأن تتحول إلى آليات حركة الوقت. تمام. فهو المشكلة هنا هو كيف نحول مفهوم التجدد الحضاري إلى مفهوم له عناصر يمكن أن نستخدم منها تطبيقات واقعية أو تحرك الفكر. كيف نصوغ مفهوم التجدد الحضاري لنجعله مفهوما قابلا للتحرك في واقع الأمة حاليا؟ يعني هو مطلوب صياغة المفهوم، معرفة الآليات والأدوات، معرفة الخطوات، معرفة الأزمة، كيف يمكن أن يعني تتصرف بهذه الآليات في إطار إعادة تجديد يعني بناء الأمة، إخراجها من أزمتها، جعلها قادرة على تجاوز استيعاب هذه الأزمة وتجاوزها. نعم. زي ما مفهوم التجديد الحضاري وما دوره مثلا في إخراج الأمة من أزمتها. أما دلوقتي يا دكتور التجديد الحضاري ده مش فكر بشري ده معايبة زي الفقه زي الأصول زي لا طب أنا مش الإحياء الإسلامي مثلا. دكتور هي تكتشف أن هذا التجديد الحضاري أو الإمراني مفهوم لابد أن ترجع فيه إلى الوحي وإلى المفهوم. دكتور؟ نعم. فمش هتصوغ سيرة عقلية. ممكن نقول يا دكتور بعد اذنك كيف نعيد بناء الامه بمفهوم حضاري؟ نعم. كيف نعيد بناء الامه بمفهوم حضاري يتناسب مع العصر وفق ضوابط الشرع؟ انت هنا ذكرت المفهوم، يعني احنا نريد نفترض انه احنا عندنا مفهوم تجدد حضاري او تجديد حضاري او عمراني ارساه الله تبارك وتعالى. وموجود هو في كتابه وموجود في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وموجود في تراث الأمة وتاريخها. فأريد هذا المفهوم هو الذي نستخرجه، وإذا استخرجنا أريد نستخرج له آليات وأدوات للتحرك في الواقع. بالحالة دي يعني مثل أنا عايز طبيب وصيدلية. طيب. فعايز طبيب يوصف وعايز صيدلية تعطيني الأدوية وعايز في الوقت نفسه يكون المرض عندي تشخيصه دقيق، يعني أنا عارف الأزمة بشكل دقيق، عارف جوانبها، عارف انعكاساتها، عارف سبل معالجتها بحيث أقدر أسلك بهذه المادة التي لدي المتوافرة عندي سبيل التجديد. يعني احنا كنا نطلق مثلا لما تتابع حركات التجديد عبر تاريخنا من حركة عمر بن عبد العزيز، أسد بن الفرات، أبو شامة، الغزالي، ابن رشد، شاطبي، عز بن عبد السلام، ابن تيمية، عبد القادر الجيلاني، ابن تيمية ومدرسته، إلى أن تصل إلى عصرنا هذا. فسوف تجد أنه الكل يركز على ضرورة الرد إلى الأمر الأول، وبعضهم كان يسلك ينطلق باتجاه هذا الأمر الأول من منطلق العقيدة، فيقول لك العقيدة دخلها سيف كثير فلا بد من تصحيحها. بعضهم ينطلق من منطلق التربية فيقول لك لا، العقيدة كويسة ما فيش مشكلة، ولكن المشكلة في تربية الناس عليها. وبعضهم ينطلق من منطلق الفصل بين المقاصد والوسائل، فيقول لك احنا بنصلي ونصوم ونعمل كل حاجة ولكن بدون أن نحقق مقاصد الشارع فيها، مثل ما سوى الإمام الغزالي في الإحياء، وهكذا. فإحنا عايزين صيغة تضم كل هذا، لأنه مما يعني وصلنا إلى في إطار مناقشاتنا أنه الأزمة هي شاملة، انعكست على سائر المظاهر، انعكست على العقيدة، انعكست على الفكر، انعكست على السلوك، على النظم إلى آخر. فأنت عايز أيضا إلى تشامل. كيف نصوغ مفهوما للتبديل الحضاري أو العمراني يجمع بين قراءتي الوحي والكون ويسهم في وجود الأمم من أهلها ومن أهلها؟ جيد، جيد جدا، جيد. مقبول عندكم؟ مقبول. طيب، قولوا كيف نصوغ مفهوما للتبديل الحضاري أو العمراني يجمع كيف نصوغ مفهوما للتبديل الحضاري أو العمراني يجمع بين قراءتي الوحي والكون ويسهم في خروج الأمة من أزمتها وما ويسهم في إيه؟ ويسهم في خروج الأمة من أزمتها وما آلية ذلك؟ آلية وسع بالجمع وما آلية وما آليات كيف نصيغ مفهوم التجديد الحضاري؟ طيب ننقل على السؤال الثاني شيء زي كذا. تفضل. السؤال الثاني كيف نصيغ مفهوم التجديد الحضاري؟ برضه مع الشيخ. نعم. أنت كاتب أسئلة. أسئلة بس هو الكتاب تحت كان جايين دلوقتي. كيف استطاع الغزو الفكري والتغريب سلب تعويق آثار الأزمة الفكرية؟ إيش؟ تغريب. كيف استطاع الغزو الفكري والتغريب شل وتعويق آثار الأزمة الفكرية؟ شل وتعويق؟ لو في حد كان بيكتب معي بس أنا كنت بكتب زي ما بيقول يعني. على الاختزال. شل وتعويق؟ تاني سؤالين. كيف استطاع الغزو الفكري والتغريب شل وتعويق آثار الأزمة الفكرية؟ هو كان ما آثار الغزو الفكري والتغريب على الفكرية؟ لا الشل التعويق مش الأزمة، هو الغزو الفكري ما عوقش الأزمة الفكرية. الغزو الفكري ممكن يكون عوق محاولات الإصلاح. عوق محاولات الإصلاح. مكتوب هي نفس الكلام. سؤال كيف شل الغزو الفكري؟ ماشي شل ايه؟ ما هو شل محاولات الاصلاح والتجديد، وممكن يكون شل محاولات الاصلاح والتجديد. وده له سبب، ان الفكر الاصلاحي الذي يستمد عوامل انطلاقا من الدين كان موجود، والفكر المستورد موجود، لكن وجود الاله والسلطه التي ساعدت الفكر المستورد على ان يكون له صوت يسمع هو ده السبب. وبرضه القصور واستخدمت آليات أيضا لإعاقة أهل الإصلاح منها. والقصور في محاولات الإصلاح، القصور في المراجعة، إن محاولات الإصلاح كلها انطلقت، ممكن انطلقت من استلهام الماضي، استلهام اللي هو ترى فيه القداسة. كمان في محاولات إصلاح ما قامتش على المراجعة، قامت على مجرد يعني هي تناشد الرجوع للماضى فقط. فهي المحاولات الإصلاح كانت ناقصة وكانت تحتاج إلى يعني نوع من أنواع المراجعة والتكامل. شوفنا السؤال لازم هو ده يجي يشوف العجمي عندهم تحت. نن السؤال بعد طيب. إذا السؤال طلع صح. كيف نستطيع رصد تحرك الأزمة في إطار المنهجية والفهم الكون والحياة والأمان؟ دي برضه سؤال الشيخ. كيف نستطيع رصد تحرك الأزمة؟ تحرك الأزمة في إطار المنهجية. كيف أنت دكتور؟ أنا كمل السؤال. كيف نستطيع المرصد الأزمة؟ المرصد تحرك الأزمة. أيوة. في إطار المنهجية والفهم للكون والحياة والأمان. أنا غالبا كنت زي ما أو حتى اللي هو يعني منزع عن الخطأ والجدى والنقصان، يعني هو اللي ياخد شكل القداسة، وبين الفكر الإسلامي اللي هو عبارة عن يعني محاولات صناحة المسلمين العقلية يسموها يعني فهم محاولات الإسلام. والفهم ده يعترف البشر، يعترف وصول البشر، وهو يعني يصيب ويخطئ. فلو حصل لان معظم على مدار التاريخ معظم نظره المسلمين التراث، التراث خد شكل الاسلام نفسه اللي هو اللي بياخد العصمه. بس انا احب ان احنا نفرق بين الثلاثه، الاسلام والفكر الاسلامي والفكر غير الاسلامي. يعني العلماني بيستعمل نفس الكلمتين اللي قلناهم دول علشان يمنع عن الفكر الاسلامي اي حجيه او مرجعيه. انت زيك زيي، لكن لا، انا ليا مرجعيه فأصيب وأخطئ، أما أنت تخطئ وتخطئ. يعني إذا كان الأمر هو محل الشرع فالأولى فيه هو فكر يستند إلى الشرع. فإذا كان هناك فكر لا يستند إلى الشرع آخر يقول لي أنا وأنت على مائدة واحدة، لا يصح. حجة العلمانية الأساسية إن أنت فكرك قابل للتصور الخطأ، لكن أنت فكرك أنت قابل للخطأ والخطأ. هو عز فكر قابل للتصور بس. يعني شوف التراجح العلماني إن أنت فكرك فكر بس إسلامي، يعني إذا ما بتفصل أوصل. يعني معلش يعني ايه الفرق بين الدكتور طه وبين يعني ده فكر وده فكر، لكن ده فكر اسلامي بيستند الى كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيصيب ويخطئ في الفهم لكن المرجعيه سليمه. لكن الثاني قد يصيب ويخطئ في الفهم لكن المرجعيه نفسها غير سليمه. فبني على باطل. لذلك تعريف الفكر الاسلامي هو بحث عقلي مرتبط بالاسلام، واما الفكر الغربي هو بحث عقلي طبعا. هو أنا شوي أتردد في وضع الضوابط الشديدة في، لأن الفكر عودونا علماءنا أن يكونوا أحرار فيه، بشكل واسع جدا أوسع حتى من الاتجاهات العلمانية المعاصرة، ويصلون فيه إلى ما يصلون إليه. ومثل ما تفضلت يعني هو مطمئن لسلامة المرجع ولسلامة البارادايم، فما دام الاثنين سليمين فهو أنت تشوف الفرضيات اللي يطرحها فخر الدين الرازي ويطرحها العلماء يعني لا يستطيع. وشفنا في علوم القرآن حتى مثل أبو بكر الباقلاني وغيره يعني العلمانيين أنفسهم ما يستطيعون أن يبلغوا تلك المديات، لكن هذا فأنا أفضل أنه يعني التخفيف شوي من الضوابط الشديدة اللي أحياناً تخلي الإنسان يقول لك ما بلاش أفكر إذا كان فيها مخاطر، وقد واحد يكفر بدون أن يشعر وينحر بدون أن يشعر وكذا فبلاش منها. وهو هذا الذي يعني كان ضاغط من الضوابط الأساسية على هذا. تشوف علمانا يعني سواء كانوا مفسرين أو فقهاء أو أصوليين أو كلاميين أو سواهم يعني ارتادوا كل جوانب الأفكار دون خوف دون وجل دون أكثر يعني إلا قيود محدودة جدا جدا في المطرحات والعمليات والتبنيات وفي العمليات. والله يعني أنا انطباعي من كل العلماء الذين قرأت لهم سواء من عصر التابعين إلى العصور الأخيرة ما شفت أحد يعني يتخوف من يفترض ويأخذ ويعطي وكذا، بس المهم هو يعني في الآخر عنده مرجع يتحاكم إليه وتستطيع أن تحاكمه إليه، وعنده بارادايم النموذج المعرفي القائم في ذهنه اللي هو يعبر عنه بالملكة، الملكة التي تتكون لدى الفقيه يعني. ولذلك لما جاء ابن السبكي يريد يعرف الاجتهاد فيقول الفقيه النفس، بذل الفقيه النفس الوسعة للحصول على ظن بحكم شرعي. مين هو الفقيه النفس؟ الفقيه النفس هو هذا الذي صار الفقه له ملكة. طيب فالملكة هذه حينما تحدث يتكل عليها. ولذلك انت تشوف مثلا واحد زي امام الحرمين افترض دروس الشرائع كلها، فماذا نفعل ومن الحاكم يكون ومن كذا، يعني جالت افكارهم في اشياء كثيرة جدا، لانه انت ما تستطيع في عالم الفكر انه مقدما تقول له هذه ضوابطك وما تفكرش الا فيها، لو وضعت له هذا شليته. ولكن اولا يتفكروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، وان عسى ان يكون قد اقترب اجله، وقل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون. غير هذا في ضوابط اخرى يعني تحصل. انا لا اخاف على الشريعه ولا اخاف على النصوص من اي نوع من انواع التفكير إلا حينما يتخذ الإنسان إلهه هواه، يعني طالما هو ملتزم بالعبودية والربوبية وكذا وعارف حدوده وعنده المرجع وعنده النموذج لا يخشى عليه يعني يقول ما يشاء، لكن بعدين عندك مصافي أنت تسلك. نعم الموضوع ده برضه فتح الباب لناس كتير تتكلم في الثوابت. يبقى اذا يا استاذنا ما عندناش احنا ثوابت كده بالنسبه للتراث ان هو محل نظر ومحل فكر، محل نظر ومحل فكر، ولم يتوقف العلماء عن نقد بعضهم لبعض ومقارنه أقوالهم بأقوال الآخرين أبدا، لم يتوقف. نعم، هو النسق عمره ما أورد. هو بيتحرك في إطار الكليات الشرعية ويبدأ منها وينتهي إليها في حدود المقاصد والغايات. ما هو هو شوف، هو أنت لما عندك المرجع واضح وعندك البارادايم أو الملكة اللي تكونت، أنت لن تخرج عنها، فأنت لست بحاجة إلى القيود التي يضعها الماضوي، ولا أسميه السلف، يعني الماضوي أول ما يبادر بوضع القيود، يعني أنت لسه يدوب قايل بسم الله الرحمن الرحيم وقال لك قل لي إيش قيودك وإيش كذا وإيش يا ابني، أنا لسه ما بديتش. فبالتالي يظن أنه وكذا، ليه هو أصلاً العقل شايله بالمرة، مش محتاج له، ويعتقد أن الوحي يمكن أن يمشي بدون عقل، ولذلك هو ما عنده مخ، يعني يتعامل مع القضايا بطريقة ماضوية محضة مش سلفية. فبهذه الطريقة الماضي أحسن الحاضر في كل الأحوال. لا، الحاضر أحيانا نجد فيه بعض الحسنات ما موجودة في الماضي، يعني أنت ما تقدر تلغي كل حسنات الحاضر لحساب الماضي، ولكن هو يفعل هذا. الماضي عنده هو الأفضل باستمرار، حتى لو كان لوقت، حتى لو كان لوقت. فبالتالي ما يدي لك فرصة أنك يعني تقوم بالموازنات و يعني تختبر الحوادث، الوقايع، المستجدات. لا، هذا كله خارج الإطار. فلما يفرض عليه يبدأ يتراجع يقوم يصدر فتوى. أنت مش محتاج فتوى، أنت الفتوى تحتاجها في أضيق الدوائر، أنت محتاج إلى أفكار تجديدية وكذا تسمح للأمة بالانطلاق والتحرك. يعني أنا مثلا لا أرى أنه يعني تعقد مؤتمرات كثيرة يقول لك شو اسمه، خلينا نشوف الحكم الشرعي للمعاملة الفلاني. مثلا الآن الناس اللي تدخل بالاستنساخ وبالمش عارف وكل مستجدات الحضارة الغربية، كل يوم الحضارة الغربية تقدمتنا 100-200-500 قضية، وإحنا نقعد نشتغل عليها أشهر، ويكونوا هم جابوا أشياء جديدة وهكذا، فإحنا شغالين لحسابهم الحمد لله، مش لحسابنا أبدا. طيب، ها، فهذا الأمر مش هذا هو المطلوب. المطلوب أن يكون أنت قدرة على شيء اسمه القراءة المعرفية. القراءة المعرفية تعتمد أساساً على عدة قراية بسيطة، أي واحد مننا إذا وفر وشغل نفسه فيها حيعرف أنه أنا أريد أعرف البارادايم اللي تنطلق منه نوال السعداوي حينما تفهم، والبارادايم اللي تنطلق منه أختنا هبة رؤوف مثلاً. هبة رؤوف إذا خطبت أو حاضرت أو كتبت فتنطلق من هذا البارادايم الإسلامي، وبالتالي قد تخطئ وقد تصيب وقد نعارضها وقد نأيدها، لكن هي منطلقاتها متفق عليها. زين، النوال من الأصل أنا مختلف معها في المنطلق، يعني هي مرجعية الحضارة المعاصرة الغربية بكل ما فيها من الليبرالية العلمانية كل شيء. طيب، فبالتالي لما تأتي بشيء أنا حيكون موقفي هو قريب من موقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن الجاهلية وذكرت الجاهلية، قال لقد حضرت في بيت ابن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجل. يعني أنا ذاك ننتقل إلى الجزء، لكن الأصل أنك أنت تتكلم على مستوى الكليات. ففي الكليات انا مختلف معك، انا مرجعيتك انت غربية، انا مرجعيتي اسلامي. انت هدفك الاخير انه لا نظرتي الى اسرة ولا نظرتي الى قيم ولا نظرتي الى مؤسسة امة، انت نظرتي الى الليبرالية اللي تكرس الحرية الفردية وخذتيها عن طريق التقليد. انا بالنسبة لي عندي الاسرة مؤسسة اريد حمايتها وحفظها، وعندي هي الوحدة الصغرى في المجتمع. كان يعتمد المقاربة مع الفكر الغربي. نعم. وبعد ذلك انتقل من المقاربة إلى المقاربة. المقاربة هو في أن يقول والله الفكر الغربي فيه ديمقراطية، أنا عندي شورى. والشورى ديمقراطية. فأنا مش ناقص، ولكن أهو إذا عايز تأخذ بالديمقراطية فبها، لأن هي زي الشورى. فهذه هذا نسميه فكر المقاربات. في فكر آخر أخذ يقارن إنه إيش رأيكم في الفكر الغربي كذا وعندنا في الإسلام كذا. مثلا في الفكر الغربي التسامح يعني كذا، وفي الإسلام يعني كذا. وبعدين تقدر تقول إنه يعني إذا عايز تأخذ بالفكر الغربي أو تأخذ في هذا في الإسلام هو واحد، راح يأتي إلى نتيجة واحدة، ولكن ليه ما تأخذ باللي تعرف اللي هو الإسلام ده. هذه مرحلة من مراحل المقارنات. المرحلة الأخرى أنه لا، أخذنا نقارن بشيء من الاعتزاز ونقول لا اللي عندنا أفضل. هذه مرحلة من مراحل المقارنة، ولكن على أساس أن ما عندنا أفضل، يعني عندنا شيء من الاعتزاز. فالديمقراطية تمتاز عن الشورى، تمتاز عن الديمقراطية بواحد اثنين ثلاثة. وهذا هو اللي يعني حصل بعد الطفرة اللي صارت في السبعينات واللي نعتت بالصحوة وإلى آخره. فأصبح المسلمين يقارنون أفكارهم للآخرين، ولكن مع تفضيل، يعني مع نزعة استعلاء، سواء اعتزازا بالإسلام أو الإيمان، أو أن هذا الاستعلاء باعتبار فكري أحسن. عندي عنصر يعني قسمة أخرى خارج دائرة الفكر، بس هذه كلتها الثلاثة ما هي المرجعية فيها؟ المرجعية فيها هو الغرب، يعني هو الذي أقيس إليه وهو الذي أقارن به. تمام. فهو المرجع، فما خرجت من إساره حتى حينما فضلت نفسي عليه. الأمر الآخر، نجي إلى تصنيف آخر لخارطة النخبة أو المتعلمين في بلداننا. فنجد عندنا من ينعتون حاليا بالأصولين اللي احنا كنا نسميهم السلفيين أو حتى الماضويين. هذا تيار. تيار آخر ينعتونهم بالتقليديين وهم الأزهريون وخريجوا الدراسات الإسلامية ومن لف لف. طيب هذول إيش يسمون؟ تقليديون. تقليديون. أحيانا يطلقون على الفريق الأول النصوصيين أو الأصوليين أو الحرفيين. الفريق الثالث هم العلمانيون. العلمانيون معروفة خصائصهم وصفاتهم. هناك فريق رابع يسمونهم الحداثيون. الحداثيون حاولوا أن يجمعوا بين العلمانية وبين الإسلام بطريقة معينة،